السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة للشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 52، ويحتوي على باب صيام التطوع وباب الاعتكاف. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البر والاثنين والخميس. والصائم متطوع عذر نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه. وكذلك السائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أكثر منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهج، وليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لأن في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما. كذلك صيام داود فهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. نعم، اقرأ يا شيخ. نعم، اقرأ حتى ننتهي من الاعتكاف ايضا، حتى ندخل ان شاء الله الاسبوع القادم في الحج. طيب، ما فيها شيء. مسألة: افضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي يدعونه المحرم. لما روي عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث حسن صحيح، رواه ابن عباس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث العمل الصحيح، رواه البخاري. نعم، هذا السنن. قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا حديث غريب، أخرجه الترمذي. وروى أبو داود في إسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء. مسألة: ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لما روى أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. رواه مسلم والأكرم وأبو داود والترمذي، وقال هذا. وقال حديث حسن. مسألة: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. لما روى أبو قتادة عن النبي، كيف قرأت من صام رمضان ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لما روى أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. رواه مسلم والأكرم أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم، طبعا الست من شوال يعني سواء كانت متتابعة أم كانت متفرقة، الأمر فيه سواء. نعم، لا فضل للتتابع على غيره، فصح متتابعة وتصح غير متتابعة. مسألة: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم. طبعا من مسلم عاشوراء كما هو معلوم في آخر سنة يعني صامها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا كان العام المقبل إيش صمنا يوم التاسع إن شاء الله، ولكنه قبض قبل أن يصوم اليوم التاسع، لذلك لا بد من إيش مخالفة لليهود أن نجمع مع اليوم العاشر يوما إما قبله وإما بعده. نعم، صوم اليوم التاسع والعاشر يخالف اليهود عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الأصل. مسألة، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه. نعم، هذا بالنسبة ليوم عرفة، يعني الاستحباب في صيام يوم عرفة والثواب المتعلق بهذا أتعلما لمن لم يكن بعرفة، أما من كان بعرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفات، فالأفضل عدم الصيام لا شك، والأصل عدم الصيام في يوم عرفة. نعم. يتقوى على الدعاء لما روي عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصم، وعمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. خرجه الترمذي وقال حديث حسن. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء، لذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه، فكان تركه أفضل. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا في الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. نعم، فالأصل عدم الصيام لا شك. مسألة، ويستحب صيام أيام الجد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال وصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك من صيام الدهر. متفق عليهما. يستحب أن يسعى هذه الثلاث أيام البر، كما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. مسألة، واستحب صيام الاثنين والخميس، لما روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي لفظ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. مسألة، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، لأنه مخير فيه قبل الشروع وكان مخيرا بعده إياك بما بعد الشروع على ما قبله، ولا يلزمه قضاؤه إذا أفطر لأنه غير واجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شيء؟ إن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا قال فإني صائم، ولا قضاء عليه لما سبق. نعم، هذا الأصل لا شك، المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمير نفسه. وهذا الحديث حديث كثيرة. نعم، في رواية عند البيهقي رحمه الله عن أبي سعيد يقول قال صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء هو وأصحابه فقال رجل إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. هذا يفهم منها الأصل أن الإنسان إذا دعي أن يفطر إن كان صائما، يعني صيام تطوع، وأيضا استفاد من هذا الحديث استحباب قضاء صيام التطوع، أما وجوبا فلا، لا يجب عليه. قال يصل يوما مكانه إن شئت، فعلق هذه مشيئته هو، فإن أراد المتطوع أن يقضي يومه يفعل ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول، هذا أيضا استفاد منه العلماء أن يعني تبييت النية ليس واجبا في صيام إيش؟ في صيام التطوع، بخلاف صيام إيش؟ بخلاف يعني صيام الفريضة لا بد من تبييت النية واستحضار النية واستكمال يعني نية الصيام قبل الشروع في الصيام، أما صيام التطوع فلا. نعم. يعني يبدأ الثواب عند نية الصيام التطوع. كيف؟ يعني رجل يعني أراد أن يصوم في نصف النهار متطوع. هو نوى أن يصوم نصف النهار؟ يعني ما وجب نفسه الحين في الساعة 10 ما وجب طعام. إيه. ما تقول أراد. ما تقول يعني قصد اللي هذا ما قصد، هذا غير مقصود. فالثواب يقول أنه يبدأ عند. من يقول؟ يعني العلماء. الشيخ رحمة الله واسعة. ما في يعني عبادة في وقت. لا شك، لا شك الأصل، الأصل في العبادة في النيات، لا شك ما في كلام. لكن يفاد إن شاء الله على ما سبق. نعم له أجر صيام يوم. نعم. مسألة، وكذلك سائر التطوع إلا الحج، إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء. هذا الأصل، الأصل في جميع التطوع أنه لا يجب إيش؟ لا يجب القضاء. يستطيع الإنسان الدخول والشروع في التطوع ويستطيع أيضا الخروج منه. نعم. إلا ما كان متعلقا بالحج وإيش والعمرة كما سيذكر. نعم. لأنه يجب إتمامهما وقضاؤهما أفسد منهما. نعم. لأنهما لا يوصل إليهما إلا بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير في الغارب. وإنفاق مال كثير في الغارب، فإباحة الخروج منهما تفضي إلى تضييع المال بغير فائدة خلاف غيرهما، وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إلى المحافظة عليهما، فلا يضيع ما أنفق عليهما. مسألة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر والأضحى، لما روى أبو عبيد مولى بن أزهري قال: ردت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. مسألة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، وروى نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. مسألة، إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لا يجد الهدي. رواه البخاري. مسألة، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش يعني وليلة القدر؟ ماذا يعني في هذه المسألة؟ يقول يسأل وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، إيش علاقة هذا؟ كيف؟ كيف؟ لا هو شخص بلا أسأل. يعني ما هو المسألة؟ ايش المسألة هذه؟ يقول مسألة وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ايش علاقة هذه المسألة بصيام التطوع مما سبق؟ انتم نائمون. نائمون نائمون. ها نعم. أنا أقول لا، إيش إيش مراد المصنف؟ ليش المصنف جابها يعني؟ في علاقة بالموضوع؟ ها؟ شوفوا شوفوا ها؟ أيوه؟ كيف استئنافية يعني؟ يعني جاء يستأنف مسألة جديدة الآن يريد أن يبين لنا فيها مواطن ومواضع ليلة القدر. أحسنت. لا يا شيخ حرام عليكم، لأنه في الشرح ما قالها صحيح، قال مسألة وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ما ليس لها علاقة بالموضوع. في علاقة؟ ها؟ ماش؟ ماش يقول؟ فل؟ طارق؟ لا هذا ما ليس استئنافية. ها؟ أنا قلت أحسنت لبن شوبان، هذا صاحب ما هو الآن؟ كيف؟ طيب اقرأ اقرأ بعد ان الحج والعمرة فانه يجب اتيانهما وقضاء ما افسد منهما بعد ايش ولها رسول الله. اقرأ من هنا اقرأ من هنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الاضحى، ونهى عن صيام ايام التشريق الا انه رخص في صومها المتمتع اذا لم يجد الهدي، والتي قدر في المدة من عشر اواخر من رمضان. ايش ليش علاقة يوم العيد بليلة القدر يا شيخ؟ هذا كان الوتر يكون بعد شيخ مثل 29 كل ليلة القدر. طيب وراه العيد ما نقول كيف يعني جبت يكون بعد 29 يا شيخ، يعني يكون يوم 30 العيد ولا لا؟ كيف ايش علاقة ليلة القدر بيوم العيد؟ ما يتمش طوال الليل. يقول ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولها عن صيام أيام التشريق، ولها عن صيام ليلة القدر، ولها عن صيام ليلة القدر. فالواو عاطفة، نهى عن صيام ليلة القدر. أنتم إيش فيكم؟ نهى عن صيام، في ناس تقصد صيام ليلة القدر، نهى عن صيام ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم. ممنوع الصيام لأجل يا شيخ الليل. كيف؟ يفطر بعدين يصوم لأجل ليلة القدر، يصوم لا يأكل في هذه الليلة شيئا أبدا. نقول لا يجوز صيام ليلة القدر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حرام عليكم. وأيضا مما نهى النبي فيه يعني الصيام ما ذكره المصنف هنا إيش؟ إفراد يوم يوم الجمعة، صحيح؟ تخصيص يعني يوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وعن يومه بالصيام. نعم إلا أن يوافق صيام يوم أحدكم أو يوافق أيام التشريق هذا لا مانع منه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام. وأيضا مما نهى على صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، الدهر كله ممنوع. فهذه ألحقوها بهذه المنهيات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر وعن يوم الأضحى وأيام التشريق، إيش قال؟ قال هذه أيام وش أكلم؟ شرب النعم، وعن ليلة القدر، وعن تخصيص الجمعة بالصيام، وعن إفراد السبت بالصيام، وعن صيام الدهر. كل ذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يلا أدخل في الاعتكاف يا شيخ. حتى ننتهي ما أعرف كيف؟ ما يصومون النصارى؟ ما نقول لهم يصومون؟ كيف؟ ها؟ صوم يوم السبت لأن نحن مخالفين في العبادات ما في العادات، معنى هذا راح تثقل علينا كثيرا. كل عادة من العادات عندهم نروح نخالفها بعبادة من العبادات، يعني نخالفهم في العبادات. إذا عندهم عبادة في هذا اليوم نحن نخالفهم، إذا عندهم صيام فالفطر ما هو ليست عبادة، هم يفطرون يوم الأحد ونحن نفطر يوم الأحد، إيش المعنى؟ نعم حرب يا شيخ، ما هو حرب تنزل يعني إن كان صادف مرة وكذا، أما الاعتياد عليه والتعود عليه والاتفاق عليه بصفة مستمرة لا ينبغي. كيف؟ إيه؟ ما فينا نعلم، لأن الناس تصوم الاثنين والخميس، فما فينا نعلم، لكن لا يتفقون على يوم ما هو وارد يعني في الشرع، كل يوم اثنين يوم خميس من الأيام المشروعة، وخمس بس، أما هم يتفقون على يوم خاص بصفة خاصة بصفة مستمرة غير الأيام المشروعة، لا. ما يجعلها سنة. كله ما في يعني أكثر شيء يعني يوم، لكن إذا جاء النصف يعني من شعبان اللي ما كان متعود الأفضل أنه إيش يترك الصيام. نعم. ما تبي نذكر في الاعتكاف؟ تفضل. ايه ان شاء الله. ايوه ما هو هذا عصام نصام يعني. الشيخ انت لم انت يعني انت الان تصومه بنية ايش؟ بنية السبت ولا بنية عرفة؟ ثم ذاك نهى عن صيام يعني انه يقصد السبت، تفهم كيف؟ او يقصد الجمعة مثلا، يخصص الجمعة دائما، لا ما في تخصص ليوم من الايام الا في الايام الا الايام المشروعة، لكن يوم عرفة ابدا اي يوم جاء صام. نعم. باب الاعتكاف. فهو لزوم المسجد بطاعة الله تعالى فيه هو سنة الا ان يكون نذرا فيلزم الوفاء به، فصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب في أيهما أحب يستحب. بس انتهى يعني أحب في المسألة. يستحب المعتكف يستحب المعتكف اشتغاله بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأته، وإن سأل عن مريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرض إليه جاز. قال الشارع رحمه الله: باب الاعتكاف. فهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، لأن الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره. قال سبحانه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هو في الشرع الإقامة في مسجد على صفة نذكرها وهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف معه أزواجه، وهذا معنى السنة. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. مثلا إلا أن يكون نذرا فتلزم الوفاء به. قال ابن المنذر إلا يكون أجرا فيلزم الوفاء به. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يكون المرء على إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وله بعد. باب الاعتكاف. ما الاعتكاف كما ذكر المصنف هنا الأصل في اللغة ومعناها في اللغة اللزوم وحبس النفس على الشيء سواء كان يعني كان شيئا من أمور الخير أو كان شيئا من أمور لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لهاش عاكفون. كانوا يعكفون على الأصنام، يعكفون العكوف على القبور، العكوف على أفعال معينة، على يعني أحوال معينة. فالعكوف معناها اللزوم وحبس النفس على شيء معين أيا كان ذلك. وأما في الشرع فهو إلزام أو لزوم المسلم العاقل قطعا، لأنه الأصل في هذه الأمور العبادات أن يكون فيها العقل للتفريق بين العادات والعبادات. لزوم المسلم العاقل مسجدا وبيتا من بيوت الله عز وجل طاعة لله سبحانه وتعالى على الصفة التي سيذكرها إن شاء الله وذكرها أهل العلم. والأصل في مشروعية الاعتكاف ويعني طبعا قوله سبحانه وتعالى هو ما ذكر هنا، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول، لكن قبل ذلك عندنا أدلة في مشروعية الاعتكاف وفي سنية الاعتكاف من كتاب الله عز وجل، وهو قوله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالأصل يعني في بيت الله عز وجل وفي المساجد جميعا أنها تبتغى للصلاة، وفي بيت الله للطواف، وفي المساجد جميعا أنها تبتغى أيضا للاعتكاف. فالاعتكاف مما شرع الله سبحانه وتعالى، لكن حكمها أنها سنة ليست بواجبة. والعلماء يقولون هي على قسمين، الاعتكاف على قسمين: السنية أنها سنة، وهذه قطعا هي الأصل في دين الله سبحانه وتعالى، له فعله للمسلم أن يفعل، أن يباشر وأن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه السنة وهذه النافلة متى شاء من ليل أو نهار، سواء في الليل أو في النهار، يعني يعتكف قليلا أو كثيرا في أي مسجد من بيوت الله عز وجل، وله أيضا أن يقطعه متى شاء على الأصل الذي ذكرنا إيش أن يتطوع أمير نفسه. في قول الإمام مالك رحمه الله ووافقه بعض أهل العلم أنه إذا شرع النوى أن يتقرب إلى الله عز وجل اعتكافا ثم قطع النية لا شيء عليه، ولكنه النوى ثم شرع في الاعتكاف فإن قطع فعليه القضاء. قطع القول المرجوح وقول الجمهور الإمام الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم والراجح والصواب والصحيح، لأن الاعتكاف الأصل فيه أنه سنة وتطوع، والمتطوع له أن يبدأ وله أن يقطع متى شاء. والقسم الثاني من الاعتكاف الوجوب، وهو ما ذكره أيضا هو الشارح، قال: إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. فالواجب هو ما أوجبه المسلم على نفسه بنذر، مثل النذور، إما يعني نذرا مطلقا تقربا وتعبدا إلى الله عز وجل، وإما نذرا معلقا. مثل ما تعرف النذر على كم؟ النذور على قسمين: إما نذور مطلقة يعني يقول علي أن أفعل كذا لله عز وجل بدون اشتراط، هذا نذر مطلق تقرب إلى الله عز وجل وطاعة إلى الله عز وجل، وإما نذر معلق: إن حصل كذا لأفعلن إيش؟ لأفعلن كذا على لأمر من أمور العبادات أو التقرب إلى الله عز وجل. فسواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا، إن أوجبه على نفسه فإنه يكون يأخذ حكم إيش؟ حكم الوجوب في الاعتكاف. لكن الأصل في الاعتكاف ما هو؟ السنية لا شك، والمشروع يقول في قوله سبحانه وتعالى وكذلك في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصيام فإنه لا يشترط، وهذا قطعا هو قول الجمهور، لأنهم ذكروا أن المسلم له أن يعتكف متى شاء سواء في ليل أو في نهار، في أي وقت شاء وأراد الاعتكاف فله ذلك، ولا حد للاعتكاف، يعني ما في وقت أقل وقت الاعتكاف ولا أكثر وقت للاعتكاف. فقالوا الاعتكاف يجوز ولو ساعة، يعني من ليل أو ساعة من إيش؟ من النهار. لكن لا شك الاعتكاف الشرعي والاعتكاف السني الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لذلك نقول نحن الأصل في الاعتكاف عدم اشتراط الصيام، وهذا قطعا هو قول الجمهور. لكن في قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما أوجبوا، قالوا لا اعتكاف إلا بالصيام، مستدلون بفعل من؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم والمحدثين على أنه ليس بشرط. وعندهم طبعا حديث لما ذكروا حول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الصيام، ولكن فعله لأنه ما كان يعتكف إلا في رمضان، لأنه أعظم القرب إلى الله عز وجل يعني والاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، كان يجتهد في رمضان ما يجتهد في غيره، فوافق أنه اعتكف في أيام إيش؟ في أيام صوم، في أيام صيام، يعني أوجب الله عز وجل صيام رمضان. ثم يستدلون بحديث في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي أوفي بنذرك، يجب عليك أن تفي بهذا النذر. النذر كان متى في الجاهلية؟ أن يعتكف ليلة، فاعتكاف ليلة وقطع للليل لا صيام إيش؟ لا صيام فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ويعني أمره بإيفاء نذره، ولا شك أن الاعتكاف في الليل لا صيام فيه. فلذلك يقولون لا يشترط، وهذا الأصل، لكن إن فعله فحسن. استحبوا يعني حتى الجمهور استحبوا أن لا يعتكف إلا إيش؟ إلا بصيام، لكن على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. وذكر أن الصيام من أعظم العبادات وأعظم القرب إلى الله عز وجل، والمعتكف الأصل فيه أن يشتغل بإيش؟ أن يشتغل بالعبادات والتقرب، أن لا يعتكف إلا إيش؟ إلا بصيام، لكن على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. وذكر أن الصيام من أعظم العبادات وأعظم القرب إلى الله عز وجل، والمعتكف الأصل فيه أن يشتغل بإيش؟ أن يشتغل بالعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، فهذا الأصل في الباب أنه سنة، وله أن يفعله متى شاء، يعني في الوقت الذي يشاء، وقتا طويلا وقتا قصيرا من ليل أو نهار، ولا يشترط فيه الصيام ولكن يستحب فيه الصيام، وله أن يقطعه متى شاء، هذا قطع المندوب، وأما ما أوجبه على نفسه فيجب أن يفعل به. نعم، مسألة تصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها، فلم يوجد المانع في حقها. مسألة ولا يصح من قطعا لا شك يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن الاعتكاف قالوا لا يصح إلا في مسجد إلا في بيت من بيوت الله، وأما يعني مصلاها في بيتها فإنه لا يعد مسجدا، يعني تذكرون يعني أن الاعتكاف له أركان وله شروط وله أحوال في رسالة النهاية. نعم، مسألة ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام به الجماعة بقوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه مسجد بني للصلاة فيه فأشبه المتفق عليه. وإنما اشترط في مسجد تقام به الجماعة إن الجماعة واجبة على الرجل، فاعتكافه في مسجد لا تقام به الجماعة يفضي إلى خروجه إلى الجماعة، فيتكرر ذلك منه مع إمكانة الحرج منه، وذلك مناسب للاعتكاف الذي هو لزوم معتكف والإقامة على طاعة الله عز وجل فيه. نعم، طبعا الخلاف بين أهل العلم هل يحق له الخروج لأجل الجماعة أو غير ذلك أو لا يحق، وهل يبطل الخرج لأداء صلاة الجماعة إن كان قد اعتكف في مسجد لا جماعة فيها ولا صلاة فيها، وهل يعني يبطل اعتكافه أم لا يبطل، على خلاف بين أهل العلم. ذلك الأولى يعني عند الجميع أنه لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يضطر إلى الخروج أو إلى إيش؟ ترك الجماعة، لأن لا يضطر إلى ترك الجماعة ولا إلى الخروج، فالواجب عليه والواجب في حقه أن لا يعتكف إلا في مسجد جامع تقام فيه الجماعة، خروجا من خلاف أهل العلم، لأن بعضهم أبطل قال إذا خرج لأداء صلاة الجماعة يبطل اعتكافه، يبطلون إيش؟ يبطلون الاعتكاف. ويقول أيضا فلينظر إن كان في أيام اعتكافه يوم جمعة فالأصل أن لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، لئلا أيضا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. وهذا لا شك خروج من الخلاف وخلاف أهل العلم، ولا شك أنه هو الأحوط في دين الله عز وجل. نعم. مسجور ما في حد. نعم. مسألة، واحتجابه في مسجد يقام فيه الجمعة أفضل لا يحتاج إلى الخروج إليها، لا يحتاج إلى الخروج إليها، ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر. نعم. مسألة، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، أن المساجد كلها في الفضيلة سواء. نعم. قال عليه السلام: جعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهورا، إلا المساجد الثلاث: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسجد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، متفق عليه. فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه، ولم يجد أن يعتكف في سواه لأنه أفضلها. وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجد له أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش أقصد المسجدين؟ جريد قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من أي صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. هذا هو مسجد. نعم. وهذا الأصل، يعني إن نوى وعقد النية أو حدد مسجدا غير هذه المساجد الثلاث، فالأصل يقول عندهم عدم شد الرحال. يعني إذا نوى واحد قال إن شاء الله لا نعتكف في المسجد الأزهر، في جامع الأزهر، ها؟ إيش نقول له؟ يقول لا اعتكف في اي مسجد، او قال في المسجد الكبير او مسجد السوق، ولا ما يقول لا اعتكف في اي مسجد. لكن ان كان التحديث في هذه الثلاثه مساجد فعلى الترتيب الذي ذكر، يعني ان نوى او نذر انه في المسجد الحرام فهذا قطعا لا بديل عنه، وان نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله بديل واحد اللي هو المسجد الحرام الافضل منه، اما في المسجد النبي اما في المسجد الحرام، ايهما ايسر؟ وإن نوى ونظر في المسجد الأقصى فله كم بديل؟ نعم، له إما أن يعني يرفض ما أراد، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام. وأما غير ذلك في الأصل أن المساجد كلها سواء. نعم. مسألة، استحب المعتكف الاستقرار بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يكثر الكلام فيه، وإن كثرته لا تخلو من اللغو والصغر. وقد جاء في الحديث: من كثر كلامه كثر سقطه. ويجتنب الرداء والجراء والسداب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى. مسألة، ولا يدخل الاعتكاف. ما جاء من أهم يعني آداب وشروط المعتكف أنه يشتغل به هو ما اعتكف وما ترك البيت وما ترك الدنيا إلا لأجل الاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيكثر من الطاعات ويكثر من القرب إلى الله عز وجل، ولا يكثر من الكلام يعني في الدنيا له ذلك، لكن لا يكثر منه. أما الكلام والسباب والفحش والبغاء فهذا قطعا الأصل فيها تركها. نعم. مسألة، ولا يكثر الكتاب بشيء من ذلك، لأنه لما لم يقصد بمباح الكلام لم يقصد بمحظوره. نعم. إنما استحب ذلك ليكون مستقلا بما اعتكف لأجله من طاعة الله سبحانه، واجتناب معاصيه فيحقق ما اعتكف لأجله. نعم. مسألة، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة المعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود. قالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يجي إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحادث إنسان. متفق عليه. ولا خلاف أن له الخروج ما لا بد له قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان المعتكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول، ولو كان ذلك يقتل لم يصح لاحد الاحتكاف. وفي معناه الحاجه الى الاكل والشرب اذا لم يكن له من ياتيه به يخرج اليه. نعم، لا شك هذا محل قضيه الحاجه، الطهاره والوضوء والبول والغائط، هذا محل اجماع عند اهل العلم. وأما الأكل والشرب أيضا قد اختلفوا فيها، هذا الأكل المعتكف أنه يعني يسوق أو يكري من يعني يأتيه بإيش؟ من يأتيه بالطعام والشراب، لكن الصحيح والصواب جواز يعني الخروج لأجل الطعام ولأجل الشراب، تلحق يعني بالضرورات، وأما غير ذلك فالأصل عدم الخروج، الأصل عدم الخروج، وهل هذا الخروج يبطل الاعتكاف لا يبطل الاعتكاف؟ بعض أهل العلم قال بأنه يبطله، والبعض الآخر قالوا لا. يعني ينقص منه لكن لا لم يستأنف الاعتكاف كما قلنا وجود ولو يعني لحظة ولو ساعة كما هو الأصل في اللغة. نعم، مثلا إلا أن يشترط عيادة المريض وصلاة الجنازة، يعني يشترط قبل الاعتكاف وقبل الشروع أن إذا مرض فلان أو مثلا إذا عنده مريض يقول إذا زاد على المرض أنا سأعتكف، لكن إذا زاد المرض أخرج من الإطمئنان على هذا المريض، أو إذا حصل جنازة ولا شيء أخرج. إذا اشترط يقول ما هو ذلك، وإن لم يشترط في الأصل عدم الخروج، والحقيقة الأصل عدم الاشتراط في مثل هذه الأمور، عدم التوسعة على النفس يعني في الخروج، والأصل أقل عدم الاشتراط، ومن ثم عدم الخروج، يعني الأمور التي يقول بها غيرك من يعني فروض الكفايات، شهود الجنائز أو غير ذلك، فالأصل فيها عدم الخروج. نعم. خلاص ما اعتكف، يعني اعتكافه هو قدر مكره. نعم، لكن يعني في اللغة يقال عنه معتكف، لكن الحقيقة اعتكاف شرعي هو يعني الموافقة التامة لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثلا لا يشترط قراءة الدروس وصلاة الجنازة وزيارة أهلي أو رجل صالح أو قصد بعض أهل العلم أو يتعشى في أهله أو يجلس في منزله لأنه يجب بعرضه وكان الشرط فيه إليه سواء. نعم، يعني هو حدث من هذا المعتكف اللي يشترط أنه كل من يبيت عند أهله، لكن له ولا ليس له؟ له اعتكاف النهار وليس له اعتكاف الليل. نعم. مثلا ولا يباشر امرأة، فإن وطئ فسد اعتكافه لقوله تعالى إجماعا، فإن وطئ فسد الاعتكاف إجماعا، هذه الصلاة يعني اجمع عليها اهل العلم، اجماع والوقت يعني الحقيقي لا شك انه يفسد الاعتكاف. نعم. بالمنذر رحمه الله نقل الاجماع، قال اجماعا لان الوطأ اذا حرم يقول في عباده من العبادات فانه يفسد تلك العباده ان حصل، اي عباده من العبادات حرم الله عز وجل فيها الجماع، إن وقع الجماع فإنه يفسد تلك العبادة. يقول في الحج والصوم، طبعا الحج تعرفون المحرم ليس له ايش؟ ليس له أبدا، إذا حصل يفسد الحج وعليه القضاء ولا لا؟ لا يأخذ من الحج صحيح؟ وكذلك الصيام، الله عز وجل حرم الجماعة في الصيام، فإذا حصل هل يأخذ لها درس لها صحيح؟ ايش يحصل؟ يبطل الصيام بس، وعليه القضاء وعليه كفارة أيضا، ما صحيح ولا لا؟ وعليه غنوص كفارة شديدا وتغليظا. فيقول الجماع إذا حرم في عبادة من العبادات، هذا يعني ذكره به، وبعض العلماء عللها لأنها في المساجد، على أنها عبادة تكون في المساجد، والأصل عدم الجماع والمباشرة في المساجد. نعم. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأنها عبادة يحرم فيها الوقت، فأفسدها في الوقت في الصوم، ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. نعم. مسألة: والوقت محرم الاعتكاف بالاعتكاف. والوقت محرم في الاعتكاف بالإجماع. نعم. مسألة: والوقت محرم بالاعتكاف بالإجماع، لقول الله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد من حدود الله فلا تقربوها. مسألة: وإن سأل عن البرير في طريقه أو عن سيده ولم يعرج إليه جازة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه. هو أبو داود. يعني إذا خرج لحاجته يسأل عنه يسأل عن يده لكن ما يجلس عنده ولا يعني يبقى عنده فهذا يقول جائز. هي مسألة وهو يعني وقت دخول الاعتكاف. طبعا الجمهور على أن السنة طبعا نحن قلنا أولا إنه أن يدخل متى شاء وله أن يعتكف متى شاء من ليلة أو نهار، لكن إكمالا يعني تحقيقا للسنة وتحقيقا للكمال في هذه السنة وهذه العبادة وهذه الطاعة لله عز وجل، فالمسلم يعني في حق المعتكف أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر. عند ايش؟ عند طلوع الفجر، يعني يصلي الفجر ثم يدخل المعتكف في ذلك اليوم الذي عزم فيه اعتكافه. يعني إذا نوى أن يعتكف وعزم على أن يعتكف يوم الاثنين مثلا، يصلي الفجر يوم الاثنين ثم يبقى ويدخل في معتكفه. وإذا كانت نية الاثنين مثلا والثلاثاء، يقول تدخل بعد فجر يوم الاثنين وتخرج بعد غروب شمس يوم الثلاثاء. هو نواة الاثنين والثلاثاء. إذا نوى يوم واحد الاثنين وكيف نقول؟ يدخل يعني عند الفجر ويخرج عند غروب شمس ذلك اليوم الذي عزم فيه الاعتكاف. بعض أهل العلم قالوا لا، قالوا يدخل من ليلة اليوم الذي عزم فيه اعتكافه. انت عزمت انك تعتكف يوم الاثنين تدخل من عند ليلة الاثنين، لان الليل قطعا سابق النهار والليل يلحق باليوم يقولون. فعند غروب انت تعتكف يوم الاثنين، وعند غروب شمس يوم الاحد، وعند شروع ليلة الاثنين ينبغي عليك ان تدخل. وقطعا الصحيح والصواب هو القول الاول، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ثبت أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فالقول الأول هو الراجح وهو الصواب وهو الصحيح. اللي بيصوم اللي بيعتكف مثل العشر الأواخر إيش يعمل؟ متى يدخل؟ إذا صلى فجر يومك يوم العشرين من الواحد وعشرين العشر الأواخر متى تبدأ؟ 21. إذا صلى فجر يوم 21 يدخل، لكن عند بعض الفقهاء متى يدخل؟ أدل عند غروب الشمس، يعني يوم 20 ليلة 21 يدخل، نعم. ومتى يخرج؟ بعد غروب آخر يوم من الأيام من أيام رمضان، نعم. هذا هو الأصل. ويذكر أيضا بعض أهل العلم يعني تقسيمات الأركان، تعرف الفقهاء دائما يحبون أن كل شيء يكون له أركان وشروط وآداب وغيرها. فيعني نخلص من هذه المسائل كلها، أن أركان الاعتكاف من يعني يذكرها؟ إيش أركان الاعتكاف؟ ما الشيء الذي يعد ركنا في الاعتكاف؟ طبعا الركن يعني كما تعرف، إيش تعرف الركن؟ لا يكون من ماهية الشيء. ايوه بس ويلزم منه ما يلزم من عدمه العدم ويكون من ماهيته ولا يلزم من وجوده وجوده. اما الشرط ما يلزم منه من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم، ولكن يكون خارجا عنه. هذا الفرق بين الركن والشرط. فاركان الاعتكاف ما هي؟ ايش نقدر نقول؟ ايش اركان الاعتكاف؟ نعم احسنت، النية. إذا قطع النية انتهى النية. الأصل دائما الأصل في العبادة كلها قطع النية، فبعد وقوله مسجد. أما اعتكاف في البيت ما يصح، اعتكاف في يعني عند قابر، اعتكاف عند كذا لا يصح. الاعتكاف الشرعي لا بد أن يكون في البيت من بيوت الله عز وجل. تعتكف في بيتك؟ لا، البيت لا يجوز، لا بد أن يكون في يعني مسجد تقام فيه الصلوات، نعم. وأما شروطه تذكرون الإسلام والتمييز، يميز يعني بين العبادات والعادات، ثم الحدث الطهارة من الحدث الأكبر. ما ينبغي، لأنه مثلا في مسجد فلا ينبغي أن يمكث فيه وهو على حاله على حال جنابة. إن حصل يعني إن أجنب احتلالا أو غيره فيجب عليه أن يبادر إلى الاغتسال وإلى رفع الحدث الأكبر. وأما مبطلاته، إيش مبطلات الاعتكاف؟ الجماعة احسن. وبعد والخروج، الاعتكاف هو الجماع والمباشرة والجماع الحقيقي، وأيضا الخروج من هذا المسجد لغيره، لكن يقول الخروج يقيد لا يطلق، يقيد الخروج لغير حاجة. جاء وقت الأذان الخروج لغير حاجة. وأما آدابه فالاشتغال بكثرة يعني الذكر، اشتغال بذكر الله عز وجل، اشتغال بقراءة القرآن وبالنوافل والصلاة، وخاصة صلاة قيام الليل يكثر منها، وطلب العلم الشرعي، هذه قطعا آدابها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة اعتكفون في رمضان هذا بإذن الله. لغير حاجة نعم يبطل، ما يجوز، ما يجوز له الخروج لغير حاجة، الخروج كلهم. هذا مين ولا ينبغي، لا ينبغي، لأنه الغرفة ليست كلها المسجد. يجيب الكتاب ويجيب، يروح يجيب الكتاب ويجيب، القصة من المسجد. الواحد ما يجي البراد بعد النهار في المسجد. صلى والله يكتبها صعب، ما هو صعب، يجيب كتابه ويجيب يعني أيام الاعتكاف ياخذ الكتاب للمسجد ويجي في وسائل الصلاة، ولكن اللي يصلى فيها ليش ما يصلى؟ واحد يؤذنه هو وقت الأذان؟ ها؟ ها؟ بالله عليك ما هو